إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي القوم أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا واقتطع دوننا، فخشينا أن يصاب بأذى، فانطلقوا جميعا يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت حائطا، والحائط هو البستان المسور، بستان عليه سور. قال: فالتمست بابا فلم أجد. قال: ورأيت ربيعا، والربيع هو الجدول، ربيع اللي هو قناة الماء اللي هي بتكون في أسفل الجدار اللي يدخل على البستان، فأراد أن يدخل من هذه الفتحة، من فتحة القناة. قال: فعجزت فحفرت كما يحفر الثعلب، أو فاحتفزت، جمع أطراف على نفسه كده، كما يحتفز الثعلب، ودخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم داخل البستان ومسند ظهره إلى الحائط. فلما رآني قال: أبو هريرة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قمت من بين أظهرنا واقتطعت دوننا، وخشينا أن تصاب بأذى، فانطلق الناس وفيهم أبو بكر وعمر، أي يبحثون عنك. قال: يا أبا هريرة، خذ نعلي هاتين، فأول من تلقاه خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فأخذ أبو هريرة النعلين، وكان أول من لقيه خلف الحائط هو عمر بن الخطاب، فبشره بالجنة، فضربه عمر. قال: فضربني ضربة خررت لستي، أي وقع على ظهره. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء، أجهشت بكاء يعني على وشك البكاء. قال: وركبني عمر، أي كان في أثري. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على هذه الهيئة وقد أجهش بكاء، قال: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، هذا عمر بشرته بالجنة فضربني ضربة خررت لستي. فقال عمر مبادرا: يا رسول الله، أأنت قلت لهذا أن يقول هذا؟ قال: نعم. فقال له عمر: يا رسول الله، خل الناس يعملوا، أي أنهم لو وصلتهم هذه البشارة وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكل الناس يقولها سيكفون عن العمل، خلاص لا إله إلا الله، يبقى كده إيه؟ قالها دخل الجنة. فخشي عمر أن يكتفي الناس بالقول دون الفعل. هذا حديث جليل وفيه فوائد كثيرة، سأجتزم منها بفائدة واحدة أو ثنتين. الفائدة الأولى وهي القاعدة التي يبنى عليها كل شيء في دين الإسلام، ألا وهي المحبة. ما الذي جعل الصحابة يعز ويسود وفي كل معاركهم كانوا دون عدوهم؟ لم يكن المسلمون في يوم من الأيام ولا في معركة من المعارك يساوون عدوهم، لا عددا ولا عدة، ومع ذلك غلبوا في كل معاركهم. حتى في غزوة أحد كان ابن عباس يقول: ما نصر الله عز وجل، وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند قوي، قال: ما نصر الله عز وجل رسوله في موضع كما نصره في أحد. فأنكر عليه المنكرون: إزاي؟ طب ده أحد معروف إن هو الرماة تركوا الجبل وخالد بن الوليد التف على جيش المسلمين وقتل من المسلمين 70، وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك، وقال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: بيني وبينكم كتاب الله. ثم تلا قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل، أي إذ تقتلونهم بإذنه. ففي كل المعارك انتصر المسلمون. ليه؟ كانوا يحبون هذا الدين محبة تخللت شغاف قلوبهم، وكانوا يذودون عن النبي صلى الله عليه وسلم ذود الأبطال. يعني مثلا لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، عمر بن الخطاب طبعا بنت حفصة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر اللي وصل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء جميعا، يقول عمر بن الخطاب والحديث في الصحيحين: كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. ملك غسان كان في الشمال الروم، وكان عمال يهدد الايه؟ المسلمين، فالمسلمون على أهبة الاستعداد، فجأة يلا الحرب، تقوم الحرب، حتى ده في تجارة أو في زراعة والكلام ده، بس هو في التجارة أو في الزراعة عارف إن في قتال ممكن يشب في أي لحظة. وعمر الخطاب كان عمل اتفاقية مع جار له من الأنصار، قال له: إيه رأيك إنك أنت تفرغ نفسك يوم وتقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام طول النهار، إذا آية نزلت تحفظها وتيجي تقولها لي، إذا قال حديثا تيجي تقوله لي، إذا اتنين اتخصموا ولا حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم تيجي تقوله لي وننزل شغل، تاني يوم أعمل زيك، أجي أنا مكانك وأتفرغ وانت تنزل شغلك. واتفقوا على هذا. ففي النوبة اللي هي الأنصاري كان المفروض يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار، وعمر الخطاب في التجارة أو الزراعة بتاعته، جاء من التجارة أو الزراعة تعبان، فدخل إيه؟ دخل ينام. بعد ما صلوا العشاء بمدة إذا بطارق يطرق الباب بشدة، فقام عمر يجر ثوبه فزعا ليه؟ لان مش العاده ان واحد يدق الباب بهذه الشده، يعني كان واحد ملهوف او كان فيه مصيبه او كده. يعني اول ما عمر الخطاب بيفتح الباب لقى مين؟ جاره الانصاري. قال: ما لك؟ اجاء غسان؟ يعني الجيش بتاع الروم دخل علينا ولا ايه؟ قال له: لا، بل ما هو اهول من ذلك واعظم. طلق النبي نساءه. أكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يطلق النساء ده أعظم من أن الروم يدخلوا عليهم يغزوا المدينة واخدوها كمان. فقال عمر: قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. أصل نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده عملوا قصة أنهم طلبوا النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين ذهب وعايزين الكلام ده. فأبو بكر وعمر أقرب اثنين للنبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بالحكاية، فدخلوا إذن على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت والنساء حوله وهو إيه مطأطئ ورأسه في الأرض. ما لك يا رسول الله؟ قال: هن حولي يطلبون النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة، كل واحد راح لبنته يضربها يعني، وقال: تسألنه النفقة وليس عنده؟ فكان في يعني موقف متقدم. فلما قال له طلق النبي نساءه، فعمر بن الخطاب الكلام ده كان متأخر، فانتظر حتى جاء وقت صلاة الفجر وأخذ عليه ثيابه وانطلق إلى المسجد. أول ما دخل المسجد لا رأى الآتي: جماعة من الصحابة حول المسجد يبكون، والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل في مشربة، مشربة يعني غرفة كده لها باب زي كده، هو في الغرفة وعلى الغرفة رباح اللي هو ايه اللي هو غلام النبي صلى الله عليه وسلم بيحرس الباب عشان مش حد يدخل يعني. طيب السؤال يعني، طب ده اللي جالس جنب المنبر لماذا يبكي؟ ده لو ابنته طلقت ما بكى، لو بنته طلقت ما بكى، لماذا يبكي هؤلاء؟ يبكون لتكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ان هو زعلان غضبان ما يعرفوش يعيشوا، الا اذا رأوه كما تعودوا ان يروه. يعني كان علي بن ابي طالب يقول: اذا احمر البأس كنا نلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام. طول ما هو موجود ما كانش في مشكلة عند حد إطلاقا، عشان تعرف الصحابة دول كيف كانت منزلتهم. يعني خلينا إحنا كده، النبي صلى الله عليه وسلم موجود معانا، إذا ألمت أية ملمة تعتبر محلولة طالما النبي موجود. أية ملمة، يعني شوف الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصار، والصحابة بيحفروا الخندق غابوا ثلاثة أيام لا يأكلون، أكل خفيف جدا لا يعد أكلا يعني. فكان من عادتهم إذا الواحد منهم جاع كان يربط الإيه الحجر على بطنه بحيث إن هو يسنده. أنت عارف ساعات الواحد لما يكون ظهره بيوجعه يوم يعمل إيه سنادة كده، ممكن يحطوا له خشب، ممكن يحطوا له حديد، ممكن يحطوا له فايبر، اي حاجه، يوم لما يمشي يبقى ايه يبقى ماسك ظهره. فكان الصحابه لما الواحد منهم يجوع ومش قادر يقوم يصلب طوله كده وهيمشي محني، لا يقوم رابط الحجر على ايه على بطنه عشان يقدر يديله ايه قوه. فكان الصحابه بعضهم يربط الحجر على بطنه، اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان رابط ثلاث حجار على بطنه. وهم عاملين يحفروا في الخندق قابلتهم صخرة كبيرة كده بيكسروها بالفؤوس، ما بتتكسرش. مين اللي يحل المشكلة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جابر: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كدية عظيمة، حجر كبير يعني، لا تعمل فيه المعاول، نكسر فيها بالفؤوس ما ما بتكسرش. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي أعرف في وجهه الجوع، فأمسك بي الفأس وقال بسم الله فضربها فكانت كثيبا أهيل. ها؟ كثيبا أهيل اتحولت لرملة يعني أول ما ضربها الضربة دي. هو بقى لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الجوع قلبه وجعه، مع أنه هو جعان هو كمان، بس قلبه وجعه. قال: يا رسول الله ائذن لي أن آكل بيت. فأذن له فذهب إلى امرأته، قال: ماذا في البيت؟ عندك أكل إيه يعني؟ قالت: ما عنديش حاجة، هو صاع من شعير. الصاع من شعير تعرف أربعة أمداد، يعني أربع إيه المد زي كف الإيدين كده، أربعة أمداد هو ده اللي عندها من الشعير، وما كانش الغلة والكلام الفين والدقيق ده كان بيشوفوه خالص. النبي صلى الله عليه وسلم ما كلش في حياته ولا رآه بعين، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. مرققا تعرف الرقاق، احنا نسميه الرقاق، اهو ده الخبز المرقق، ما كلوش ولا شافه بعينه ولا رأى منخلا بعينيه. منخل تعرف اللي بيحلل الدقيق والكلام، ما شافوش اطلاقا، كان اكلهم ايه؟ من الشعير. يجي يدوق الشعير ويعملوا فطائر كده ولا بتاع، يعملوا قرص كده وبتاع وياكلوه. قالت: ما عنديش غير صاع من شعير وعناق، عناق زي جدي كده صغير يعني. قال لها: طيب اخبزي دوق بقى الشعير وضبطيه، وقام ذابح الايه؟ ذابح الجدي اللي عنده، ما عندوش غير كده، على اساس ان ايه؟ قال لها يعني جهزي حالك كده وانا هاجي انا والنبي صلى الله عليه وسلم واثنين ثلاثة. قالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، تجيب لي 30 40 واحد ولا بتاع، الحكايه كلها خمس انفار ياكلوا بس، فما تروحش تقول له كده قدام الناس ان انا عازمك على الغدا، لا وشوشه. ها، تيجي في ودنه كده وتقول له: ايه، انا عندي بس يعني شويه شعير بساط كده وجدي صغير كده على قدنا احنا اثنين، فتعال انت وبعض اصحابك. ففعلا جابر قام رايح هناك ووشوشه في اذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الكلمتين دول. قال جابر: واذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في اهل الخندق: يا اهل الخندق هلموا، قد صنع لكم جابر طعام. قال: فادركني من الحياء ما لا اعلمه الا الله. هياكلوا ايه دول؟ ده الخندق كانوا الف رجل، الف رجل بالتمام والكمال، فعرق هيروح ياكلوا ايه؟ يروح ايه؟ جدي قد كده هو شويه فطائر ولا شويه قرص. قال: فدرك من الحياء ما اعلمه الا الله. على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا. جم ايه كلهم؟ امرأة جابر ايه؟ طبعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اذهب اليها الى امرأتك فمرها لا تخبز حتى اجي، ولا تضع اللحم على البرمة، في البرمة على النار يعني، حتى اجي. جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم الف واحد، الست سمعت دب دب دب دب بتبص لقت ايه؟ الف واحد هتاكله منين دي؟ فقالت لجابر ايه؟ بك وبك، يعني يجي يتحط عليك يعني بالبلد الكلمه اللي احنا بنقولها عليك، ايه اللي انت عملته ده؟ هو انت مش عارف ان احنا عندنا هي حته جدي صغير وبتاع الكلام ده؟ هل اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا من الطعام؟ قال لها: ايوه. قالت فقال فسكنت. اول ما قالت له، اول ما قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف، سكنت بقى وهدي قلبها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء، أين العجين؟ جابوا العجين لا يخبزوه، فبصق فيه وبارك. أين اللحم؟ جيء بالبرمة فبصق فيها وبارك. اخبزوا، جاء نساء من الأنصار يخبزوا بقى، بيساعدوا ما ألف واحد. يقول جابر: فأقسم بالله إنهم تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل، وإن العجين ليخبز كما هو، وإن اللحم على البرمة كما هو. ألف رجل يأكلوا من صاع من شعير، وجدي يأكله ألف رجل، والعجين زي ما هو، هو الصاع زي ما هو، والبرمة زي ما هي. فهو يعني الملفت للنظر قول جابر رضي الله عنه لامرأته، قال لها: هل عندك شيء؟ لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جائع هو كمان، لكنه كان أغلى عندهم من أنفسهم. وما يعملش القصة دي العجيبة إلا الحب. بس أنت بتحب شغلك ستتفوق فيه وستبدع، تتزق ما انتش هتعمل حاجة. كل شيء مع الحب ليس فيه كلفة وليس فيه ثقل، وهي دي مشكلة المسلمين الآن، مشكلة المسلمين عموما يعني، ونحن منهم، إن قولنا أكثر بكثير جدا من واقع حبنا. آباؤنا وأمهاتنا لم يعلموننا حب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى اللحظة اللي احنا فيها دي، تلاقي الولد لا بيصلي ولا بيعمل حاجة ولا أي حاجة، أهم حاجة رحت الدرس وياخد الموبايل بتاع الأستاذ ويعرف الولد راح ولا ما راحش، لأن في أولاد بياخد الفلوس يروح يصرفها ياكل بس سندوتشات وما روحش عند المدرس. فيقول الأب إيه؟ يقول لك: لا أنا مش هشغل طحونة وأنت تاخد الفلوس وتلعب بيها، لا. فعلى طول خط ساخن مع الأستاذ، الولد طب بيفهم ولا يفهمش؟ طب أنت بتسأله؟ طب كذا؟ طب الحكاية؟ طب الرواية؟ وبعدين بعد الحدوتة ده يطلع ياخد الورقة ويقعد على الرصيف. حسبت الصيف واسع دلوقتي، وكل يوم بتتسع، وبياخد ورقة ملاش قيمة، والغش في المدارس رسمي بس مش مكتوب طبعا، ما فيش حد يقدر يكتب لائحة كده ويزعها المدارس والغش واجب. لا، هو واجب من واقع الحال، من واقع الحال. أصل هيسقطوا ليه؟ ما فيش فرص عمل عشان يعمل تنافس ما بينهم الاثنين، والأحق بالوظيفة ياخدها يقوم يذاكر ويتعب ويسيب في التراب زي ما احنا كنا بنعمل زمان في المدارس. فهو يسقطه ليه؟ هو معروف انه هيطلع مالوش شغل. طب ما تمشيه بدل ما ياخد كرسي زيادة ويعمل لي مشكلة، طب ما يمشي، ها؟ اديله شهادة وخلص. فتبص تلاقي المسألة تدنت. طب الآباء حرقين نفسهم دلوقتي وبيصرفوا ألوف مؤلفة على الولد دول ليه؟ عشان يطلع ياخد شهادة وفي الآخر وعارف إنه مش هيشتغل وهيقعد عاطل، إلا إنه يسافر بره بقى ويتغرب والكلام دوت وبتاع، ويشتغل في المطاعم ويغسل الصحون والكلام ده، والولد ده معاه مثلا بكالوريوس علوم ولا معاه ملس الليسانس آداب ولا ليسانس تربية ولا، ويغسل صحون هناك وبتاع والكلام ده. لكن مسألة إن يراقبوا بقى في المحبة، مسألة إن يكلموا في المحبة، مسألة إن يكلموا في محبة الدين والفداء الدين والكلام ده، دي مسألة بكل أسف أصبحت الآن نادرة جدا. الصحابة مش كده، الصحابة كان كل حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عز وجل آية: الرجال قاعدين في المجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنساء في البيت، فيرجع الرجال إلى النساء ينقلبون يقرؤون عليهم آيات الله. في بعض النساء لما كانوا موجودات مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، لما نزل الأمر بالحجاب بالستر الوجه والكلام، كانوا رايحين المجلس كده ما فيش أمر، يعني يدوك لفين لفة كده وخلاص. أول ما نزل الأمر بالحجاب قطعنا مروطهن وهم قاعدين في المجلس، قطعنا مروطهن واحتجبنا بهن. طب ما كانت ممكن تقول لسه الأمر القرآني نازل، بس على ما أوصل البيت بس أجيب حاجة البس. لا، والقرآن نزل قبل ما تتحرك من مكانها، قطعت البتاعة دي ولفت على رأسها واعتجرنا. الاعتجار أن تلبس حاجة عمامة كده يعني. كان في مبادرة، كان هناك مبادرة. يشوف مثلا من الأمثلة العجيبة على المحبة، وتعرف أن كل حاجة بتخف على المحب. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل هاجر بقى من مكة للمدينة، فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، الدور الأرضي وكان فيه دور فوق. فأبو أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصعد إلى فوق. كنا زمان نسميه مقعد، زمان الأوضة اللي فوق كده نعملها فوق الدار اسمها إيه؟ مقعد. قال له اصعد إلى فوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني أنا لما أكون في الدور الثاني أي حد هيجي يطلع لي هيجرح البيت من تحت، فما فيش داعي، خليك أنت وحريمك فوق، وأصحاب لما يجوا هيجوا الدور الأرضي، فبالتالي مش يكون في أي خدش لإيه؟ لحرمات البيوت يعني. هذه معنى السفل أي أسفل للدار، يعني أرفق بنا ليه؟ يغشاني أصحابي، بيقول لي أصحابي داخلين خارجين عليا وكده. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الأرضي وأبو أيوب إيه؟ في الدور الثاني. يقول وفي ليلة وبينما أنا أمشي إذ فزعت وقلت أأنا أعلو سقيفة تحتها رسول الله؟ ألا بقى أنا رجلي تبقى فوق راسه؟ ألا إزاي الكلام؟ ازاي ما خدتش بالي من موضوع زي ده؟ قال فانجمعت انا وامرأتي في ركن، في ركن كده، وحرموا على نفسهم يمشوا طول الليل فوق البيت. لما خطر على باله ان النبي تحت وانا فوق ورجلي على السقف اللي راسه تحته. في رواية الطبراني بيقول لك وانكسر لنا حب، الحب الوزير يعني، فجففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غير، خشيت أن ينزل قطر من الماء على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكنت لا آكل. المهم بالليلة دي عدت وهم منكمشين في ركن كده. قال فلما أصبحت نزلت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها قط، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فوق وأبو أيوب إيه؟ خلاه في أسفل البيت. قال وكنا لا نأكل ولا نشرب إلا بعدما يأكل هو ويشرب، فنتحرى مواضع فمه وأصابعه، أكل من الحتة دي أكل منه، شرب من القلة مثلا ولا حاجة يبقى لسه مبلولة، يبقى شرب من الحتة دي أشرب من نفس الإيه؟ من نفس المكان. نتحرى مواضع فمه ومواضع أصابعه. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو بصلا فلم يأكل منه ففزعت. أنا عايز بس يعني كلمة ففزعت دي تحطها في مكانها الصحيح. الصحابي لما يقولك أنا فزعت يبقى قلب واقع في ركبه، مش زينا احنا لما يقولك فزعت ويقول لك كمان ايه انا فزعت جدا جدا جدا جدا جدا وهو ولا فزع ولا حاجه. ليه؟ لان جدا الجدانات دي كلها ملهاش اي محل من الاعراب، انما الصحابي لما كان يقول فزعت يبقى ايه؟ يبقى خلاص قلبه واقع على طول. لما يقول لك وبينما انا امشي اذ فزعت وقلت انا امشي يبقى فعلا قلبه واقع في رجليه. بعت له ثوم وبصل، النبي ما كانش منهم عليه الصلاة والسلام، فزع قال بوع في رجليه برضه، يكون عمل حاجة غلط ولا حاجة ينزل فيه وحي ولا تنزل فيه آية تبقى عليه معرتها ليوم القيامة، فكانوا بيخافوا من المسألة دي. قال ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله إنني أرسلت إليك ثوما أو بصلا يعني، أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي. اللي هو جبريل عليه السلام، لما يجي جبريل عليه السلام يدنو منه ويعلمه القرآن وتطلع منه ريحة البصل هيأذي جبريل، هيأذي جبريل، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فقال له، هي دي بقى إيه الجملة اللي أنا عايز أوصل لها، فقال له: لا جرم، أكره الذي تكره. حتى برغم أنه حلال، هو سأله سؤالا: أحرام هو؟ البصل حرام؟ قال له: لا مش حرام، بس أنا بكرهه. قال له: خلاص أنا هكرهه أنا كمان، مع أنه حلال أهو. لا جرم، أكره الذي تكره. ودي طبيعة المحب، ليستحيل أن تجد محبا حقيقيا يؤذي حبيبا أبدا، ما يعرفش، حتى لو حب يمثل قلبه ما يطوعوش، لو حب يعمل أي حركة كده تزعل حبيبه ما يعرفش يعملها، يعملها إزاي؟ هي دي طبيعة المحب، أنه لا يؤذي حبيبه قط، وينفعل لمراضي حبيبه. أنا حبيبي بيحب كده يبقى أنا بحبه حتى ما كنت بحبوش. وهذا من جملة الوفاء، إن الواحد لا يؤذي صاحبه. جبريل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أناجي من لا تناجي، جبريل عليه السلام. ولم يحقق الصحبة من بني آدم، حاشا الأنبياء، على وجهها إلا أبو بكر الصديق، هو اللي جاب الصحبة على وجهها 100%، مش عمر. عمر ينزل تحت أبي بكر في المرتبة الثانية، لكن أبو بكر حاجة مختلفة خالص. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوفى لأبي بكر من أبي بكر له. يعني شوف، مرة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فتعجبنا منه، لماذا يبكي؟ قال: هو النبي قال إيه؟ ده بقول بس خبر كده، إن فيه عبد من عباد الله ربنا خيره ما بين الدنيا والآخرة. الآخرة معناها إيه؟ معناها يموت، يعني خيره بين الحياة وإيه؟ والموت. إيه اللي فيها يعني؟ قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا برسول الله، وكان رسول الله هو المخير. أشوف لما الشفافية تصل إلى درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمم في الخطاب علم أبو بكر أن هذا مختص به عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية وقال: فاختار ما عنده، اختار الموت. طب يعيش ازاي من غيره يعني؟ فهو النبي، شوف الحديث الجميل ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ايه بقى، ايه لما شاف ابو بكر بيبكي؟ قال: ان امن الناس علي في صحبته وذات يده ابو بكر، وله علي يد أنا معرفش أكافئ بيها، يكافئه الله عز وجل بها. ده مين العبد ده اللي ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام له فضل على الدنيا بحال، مفيش حد ممكن يبقى له فضل على النبي أبدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كلكم على بعضكم، مفيش حد له جميل علي إلا أبو بكر بس، هو ده اللي له جميل علي، أنا معرفش أؤديه، لا أستطيع أن أؤديه، يكافئه الله عز وجل بها. فبكى أبو بكر زيادة على البكاء بتاعه وقال: يا رسول الله، وهل أنا ومالي إلا لك؟ دي الوفاء، ده أصل قاعدة الوفاء، الحب. مش ممكن حد يبقى وافي إلا إذا كان محبا. الند ما بيحبش، بيكره، عشان كده بيبقى ند، يعد فيخلف، ويؤتمن فيخون، ويحدث فيكذب. فهم تعلموا كده الوفاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المردود عليهم كان مردودا قويا. يعني شوف مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، أبو بكر وعمر والصحابة الكرام موجودين، إذ قص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رؤيا، قال: بينما أنا نائم البارحة، ورؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخلت الجنة فرأيت قصرا وعليه جارية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. ومن هذه اللي بتتوضأ ديت يعني؟ قالوا: هذه زوجة عمر. قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. ادى ظهره على طول لما ايه، لما ذاك، لما عمر بيغار. فهل رأيتم احدا يراعي اصحابه حتى في المنام؟ يعني الوفاء بتاعه كمان حتى في المنام وهو نايم، دخلت الجنة حتى في المنام. يوم عمر الخطاب يبكي ويقول: يا رسول الله، عليك أغار؟ أنا ممكن أغير منك؟ ده أنت الذي تحفظ الحرمات. الواحد ممكن يغير على مراته من واحد تاني ببص لها عايز يخطفها ولا يلهفها ولا مش عارف أي حاجة ولا الكلام ده، ولا يخببها عليه، بس أنت يعني أنا عليك أغار يا رسول الله؟ القصة دي كلها أصل قاعدتها الحب. طب الحب يعني ايه؟ قال الله عز وجل: قل يا ايها الذين تدعون المحبه. ما كل واحد بيقول انا بحب النبي، حد يقول انا بكره النبي يكفر على طول لو قال بكره النبي. يقول انا بحب النبي وهو عامل حاجه بيتخالف النبي برضه، وهو ايه، هو شغال ويقول انا بحبك يا نبي، وجيب الطبل والزمر والبتاع، وأحبك يا نبي في عيدي في مولد النبي والكلام، والمزامير والرايات ها والموالد وبتاع، ويجي في فرقة أرى ولا فرقة جعفر ولا الجماعة دي ويقعدوا يطبلوا ومزيكوا طول الليل. طب المزيكا النبي حرامها عليكم، تقولوا بحبك يا نبي وتعمل له كده؟ قال ده يطلع ايه ده ان شاء الله؟ كلام فارغ. ربنا سبحانه وتعالى حسم القضية في الآية دي: قل يا أيها الذين تدعون المحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أدي حب، أنت بتدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع، لا أتصور أن تخالفه في شيء. لسه بعد أخوانا الأفاضل بيسألني دلوقتي بيقول لي: يعني ما عادش الناس بيسلموا على بعض في الجوامع بعد الصلاة، اللي حرما اللي الناس تعودوا إيه، يتعود يقول لك حرما، يقول لك جمعا، ها يتوضا يقول لك زمزم. بيلاحظ هو ان ما عادش حد ايه ما عادش يسلم على الرب في الجوامع. فانا قلت له ايه، قلت له ان دي بدعه، انك انت بعد ما تخلص صلاه تقوم تقول له حرما، هذه بدعه. طب انت بتقول حرما ليه؟ قال لك: يا اخي بندعي للبعض كده ان نصليها في الحرم، يروحوا هما الاثنين وهما في الحرم يقول لك حرما. قال: لا، وانت عايز تروح فين بقى بعد حرما دي بقى؟ ما انت في المسجد الحرام اهو، عايز تروح فين؟ ها بقت عادة عند الناس، صارت عند الناس عادة. لا، اصل البدعة ايه؟ اصل واحد يقول لك: يا اخي ايه الضرر اللي فيها يعني؟ هو انا لم اقول حرما وما هو ده دعاء اهو، ايه الاشكال اللي فيها يعني؟ ما نقول لك: طيب، طب ما تعرف لي ما هي البدعة الأول عشان نعرف إذا كان فيها إشكال ولا لا. ها، البدعة شيء كان له مقتضى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقدورا له أن يفعله ولم يفعله. معلش التعريف ده أنا هفصصه كده وبينه لأنه جميل وحلو. شيء كان له مقتضى، له مقتضى يعني ايه؟ يعني له داعي. دي اول حاجه كان لها داعي. زي مثلا دلوقتي ايه، يقول لك عايزين نعمل ميكروفون ليه؟ الجامع واسع وفي ناس بيصلوا في الشارع والكلام ده هوت، فاصبح وجود الميكروفونات له مقتضى ولا ملوش؟ له مقتضى، لان الناس اللي بره في الشارع هيسمعوا ازاي؟ ها، يبقى المقتضى هو الداعي لوجود الشيء، تمام. وكان مقدورا له ان يفعله، ها، كان يقدر يعمله وما عملوش. طب انت بتعملوا ليه بقى؟ لما هم قاعدين جنب بعض كده كان في مقتضى يسلموا على بعض ويقول له حرما مثلا او يسلم عليه. كان له مقتضى وهي الدعاء، مش لما يقول له حرما معناها نصليها في الحرم ان شاء الله، مش ده دعاء؟ يبقى اذا كان له مقتضى اللي هو الدعاء يعني. طيب كان مقدورا لهم انه كل واحد يسلم على تاني ولا صعب قوي؟ كان مقدورا. عملوها؟ لا ما عملوهاش. طب نعملها ازاي احنا بقى؟ ما نقدرش نعملها، لان الامام مالك رحمه الله قال في الحاجات اللي بتحصل زي دي: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. احنا مش هنخترع اللي ما كانش دين ايام النبي، ما يبقاش دين ايامين. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. النهارده مثلا بعد الاذان الثاني، بعد الاذان الاولاني، انا بشوف كتير من الناس بيقوموا يصلوا ركعتين. اهي دي لا اصل لها، لا اصل لها، ما فيش حاجه اسمها سنه الجمعه القبليه. الجمعه السنه بتاعتها بعديه، معروف 4 ركعات. اللي عايز يصلي الجمعه من كان مصليا منكم بعد الجمعه فليصلي 4، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اول ما تدخل المسجد بتصلي ركعتين تحيه المسجد وتقعد، ما تقومش تاني. يدن الاذان تقوم تاني بدعه. فواحد يقول لك يا اخي طب ابن مسعود كان بيصلي قبل الجمعه 8 ركعات. اقول لك ما فيش مانع من اول ما تدخل تفضل تصلي لحد ما الخطيب يطلع، لكن تصلي وتقعد ويدن الاذان تقوم تصلي تاني، هي دي البدعه بقى. ما فيش مانع تصلي من ساعه ما تدخل الجامع، افضل صلي لحد ما الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، افضل صلي براحتك. لكن تصلي ركعتين وتقوم قاعد ولما يدى الاذان صلي ركعتين كمان، الكلام ده لا يجوز، بدعه. ما كانش الكلام ده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اذن البدعه هي تشريع ما لم ياذن به الله ورسوله. يبقى انت كانك بتعبد ربنا بشرع خالص بعيد خالص عن شرع النبي. ما هو ده معنى البدعه، هذا هو معنى الايه؟ معنى البدعه. ما هو احنا عشان واحد جه واحد يقول لي ايه البدعه يا اخي، ايه دليل التحريم يا اخي؟ اقول لك لا، الدليل المطالب بالدليل اللي بيعمل الحاجه. انت قمت تصلي فانت المطالب بالدليل. ها؟ الفاعل هو المطالب بالايه؟ مطالب بدليل، مطالب باثبات، لماذا تفعل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الا ان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان يقول: إياكم ومحدثات الأمور. وكان يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فعشان كده الاتباع بقى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الثمرة العظيمة جدا اللي احنا هناخدها. يبقى الاتباع يجيب الحب. الاتباع الاول، الحب هو ثمره الايه؟ ثمره الاتباع. لا اتصور ابدا محبا يخالف، حتى لو كان هذا الفعل على هوى نفسه. انت بتحب تعمل كده، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي قال لك لا. يعني انا دلوقتي عايز ارفع رجلي، السؤال: حد قال لك ارفع رجلك؟ ده تشبيه يعني، حاجة مثل يعني. حد قال لك عايز تعمل أي عبادة من العبادات مأذون لك أولا ولا لا؟ مأذون، مين اللي أذن لك وفين دليل الإذن؟ ده احنا بنعمل الكلام ده في حياتنا العادية. تروح تقول لواحد أنا عايز أبيع الأرض الفلاني، يقول لي معاك توكيل؟ دليل يعني انك انت حر التصرف في مال فلان؟ ايوه معايا توكيل، اتفضل. لو في اي خدش، ها، الختم مش باين، اعرق كوبايه وام خاتم بيه ولا مش عارف اي حاجه، يقول لك لا. اي خدش يقول لك لابد من دليل اثبات انك انت لك مطلق التصرف في مال فلان او حياه فلان او الكلام ده. ما العباده كده.

كان في مرة واحد أعرفه كان بيصلي معانا مسجد الزراعة زمان، كان بعد ما يصلي الظهر لازم يسجد سجدة لمدة 5 دقائق كده. فأنا لاحظت المسألة دي مرتين ثلاثة، فكلمته قلت له أنت بعد كل ظهر تسجد إيه السجدة الطويلة دي ليه؟ قال هو مش ربنا قال فاسجد واقترب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إيه أقرب، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه وهو ساجد. فأنا لما أدعو وأنا ساجد دعائي يستجاب أو أقرب إلى الإجابة. قلت له ماشي كلام جميل، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا سجد؟ عملها خالص دي؟ أبدا، ما عملهاش إلا في الصلاة وهو يصلي. وهو بيصلي وهو ساجد يدعو كما يشاء، لكن هو دلوقتي مش في صلاة يسجد ليه؟ ما هو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كثيرة، ولا نعلم في خبر من الأخبار أنه سجد إذا أراد أن يدعو. يبقى أنت مخترع بقى، فهذا لا يجوز لك. المعلش كل واحد أضرب نفسه. دي بقى بتوصلني، هتوصلك لفين يا ابني؟ ده ربنا عز وجل بيقول فاتبعوني يحببكم الله. انت عايز توصل لفين بقى؟ انت قطعا مش ماشي في السكه الصح، انت ماشي في السكه الغلط، عايز توصل لفين بقى؟ فده مزاج، ها حاجه طقت في دماغه وشاف ان هو كده مبسوط بيها والكلام ده فيبادر يعمل. اقول لك لا، نرجع للقاعدة بتاعتنا، الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل بالإذن. أي عبادة أنت ممنوع تعملها لحد ما يأمرك سيدك، يقول أنا أرضى عن هذه ولا أرضى عن هذه، ثم تتقي مساخطه سبحانه وتعالى وتبادر إلى مراضيه. وكمان الحب ده بيخلي خطوتك سريعة جدا، حتى لو كنت عند الناس بطيئا. ودي من العجائب، إحدى العجائب. شوف الشاعر الراجز بيقول إيه، من لي بمثل سيرك المدلل، ها من لي بمثل سيرك المدلل تمشي هوينا وتجيء الأول. إزاي يعني؟ بيقول له أنت بتعمل حاجة غريبة، ماشي على مهلك وبتطلع الأول. ما أقول لي إزاي يعني؟ طب ده اللي ماشيين معاك بيجروا سابقينك. قال لك القصة مش قصة أن أنا أصلي 70 ركعة، القصة أن أنا هصلي ركعتين بس أحسن من 70 بتوع. عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى صلاة خفيفة كما في السنن وغيرها، فلما صلى صلاة خفيفة كده ومشي، فواحد قال له ايه؟ قال له يا أبا اليقظان، كنية عمار، لقد صليت صلاة خفيفة. قال نعم، ولكني دعوت فيها بدعوات، ها؟ وذكر له دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فقال له صحيح خفيفة صحيح، بس انا دعيت فيها دعاء تقيل. فهو لما يبقى ماشي على مهله، ها، ويطلع الأول، تيجي ازاي دي؟ محب. فالحب يولد الإخلاص على طول. وشوف موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه مع 70 من بني إسرائيل، ما استحملش الخطوة بتاعته، ماشيين على مهلهم وموسى عليه السلام عايز يصل إلى ميقات ربه مشتاق، ها، فسبقهم. فربنا بيقول له ايه؟ وما اعجلك عن قومك يا موسى، ايه اللي خلاك تيجي بدري كده وتسبقهم وتيجي؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى. طبيعه المحب لما يشوف حبيبه عايز الحته دي تبص له اول واحد في الطابور. شكرا، كنت ثاني واحد ولا ثالث واحد ولا رابع واحد ولا الكلام ده، ها؟ فاكرين زمان في الستينيات لما كان طوابير الجمعيه، مشهور طوابير الجمعيه، وواحد اسمها الدلاله. الدلالة دي بقى اللي انت ايه متخصصة في معرفة تقف امتى في الطابور وتجيب امتى وترتب الاوضاع وتجيب لك السمك الروسي وتجيب لك الفراخ المجمله والكلام ده في الجمعيات ايام الستينيات. يمكن كتير من اخواننا يعني مولودين بعد الزمن الغابر ده ها او الاغبر. فتبص تلاقي من الفجر العالم تصلي الفجر وتقف على باب الجمعيه. طب الجمعيه بتفتح الساعه كام؟ تفتح الساعه 9، يعني يفضل من الساعه 5 للساعه 9 اربع ساعات علشان فرخ. هو عايزها عشان اكل عياله، عنده حاجه انه يعمل حاجه زي كده. حتى اشتهرت نكته زمان بسبب الطوابير والكلام ده، يقول لك كان واحد رايح الشغل وبعدين لقى الجهاز ما بتلق في رجله، فبيبص لقى ايه ما ربطش الرباط كويس، فقام واقف في مكانه، يعني ما يعرفش واقف فين، واقف في مكانه وعمال يعمل الرباط شنيطي بقى وبتاع يتأنق فيه بقى. وانت عارف زمان كان الجزمه مزاج واللبس مزاج وكان حاجه مزاج، دلوقتي اقلب يعني ها. المهم على ما شنط الجزمه والرباط والبتاع مش عارف ايه، بيوقف كده بيبص لقى وراه يجي 10 ها، وبيبص لقى نفسه قدام ايه؟ قدام جمعيه. ومش قدام جمعيه، فوقف كده وقال ايه؟ طب ايه اللي يخليني امشي؟ طب ده انا الاول في الطابور ها؟ جايز يكونوا وزعوا حاجه ولا بتاع؟ وقام واقف. ها كانت نكتة ايه بتتداول ايام زمان على قصة طابور الجمعية ولا شيء. طب ده راجل محتاج حاجة معينة اهو، قام واقف لها اربع ساعات، اربع ساعات اهو، ويجي في الصلاة لو الامام طول شوية عمال ينفو استغفر الله العظيم، ومرة واحد يعني ضيع علي صلاة بس بصلي جنبه كل شوية ينفخ اللي ينفخ، يعني خلاص هو بينفخ انا مش واخد بالي بينفخ من ايه، لحد ما بدأ يتكلم نفسه بقى استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله، كأنه بيقول له يا ابن 60 في 70 خلص بقى ها. وأول ما خلص صلاة، خلصها صلاة، قام طالع في الايه في الإمام الغلبان المسكين ده، يا أخي من أما بالناس فليخفف وش عارف ايه، أنا الكلام لو علي أقف معاك للصبح، لكن في ناس مرضى وناس غلابة في الجامع. قال لا، هو حد قال لك اتكلم باسم هؤلاء الناس؟ ها هو اللي عمال ينفخ ويعمل وبتاع والكلام ده عشان مش قادر يقف في البتاع، وقوم يقف على طابور الجمعيه اربع ساعات عشان يجيب فرخ. هو ده علامه المحب. فانا عايز اقول لكم يا اخوانا، اذا كنا بقى عايزين ننتصر بقى ونطلع من الذل والعار اللي احنا فيه النهارده، واحنا كل يوم اللقمه بقت مره، لما بتشوف فضائيات تشوف بيعملوا ايه في دلوقتي اليهود في البلده القديمه وبيعملوه وخلاص هيمسحوها والكلام ده، انت نفسك ما بتعرفش تاكل، اللقمه مره. لكن عاجز مكبل مش قادر تعمل حاجه، طب هنفضل في الهزيمه دي لحد امتى؟ ما تعمل حاجه يا اخي، اعمل حاجه في مقدورك، في مقدورك لم عيالك واقعد كلم عيالك عن هموم الامه، وعن حتى لو ما بتعملش يا اخي دي، حتى لو انت عاجز انك تفعل الكلام ده، لم عيالك وتكلم عن قضايا الامه، تكلم عن هذا الدين المتين الذي انزله الله سبحانه وتعالى، وجعله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الرسل والقران خاتمه الكتب، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للأنبياء جميعا من آدم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة، وهو الإسلام. وتعلم ولدك الحب، بذرة الحب، النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أمر بكذا اعمله، بس ما تشوف انت مخالف بقى، يعني مثلا ما تبعتوش يجيب علبة سجاير ها، والتدخين حرام، ما تبعتوش يجيب المعسل والجوزة حرام ها، وهذه الأشياء ما تقولش يا ابني عيب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابني نهى عن الذهب للرجال وانت لابس دي ذهب، برضه عشان الكلام له مصداقيه. فنحن اذا علمنا اولادنا من الصغر معنى الحب، كل العبادات تخف، الجهاد نفسه بيخف. شوف سعد بن انس بن النضر رايح في الجهاد، والجهاد معروف ان القتل يعني، ومن ظن ممن لا يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا، يعني اللي بروح الحرب بيعمل حساب انه مش هيرجع. يوم انس بن النضر في غزوه احد لقي سعد بن معاذ يقول له واهن يا سعد اني لا اشم ريح الجنه دون احد، انا اشم ريحه الجنه. فقاتل حتى قتل، اخته الربيع ما عرفتش تميز مين الشخص ده الا ببنانه باطراف اصابعه، وشه ضايع، وجدوا فيه 80 طعنة ورمية برمح وضربة بسيف. فده راجل رايح عشان يموت، نفسه يموت ليه؟ عشان عارف ان الجنة بعدها، واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه تمره كده شويه تمرات في جيبه عمال ياكل فيهم على ما القتال يشب يعني، فقال رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنه. فقال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات، خمس تمرات ده انا لسه هاكلهم. فقاتل حتى قتل. ايه اللي خليه يدخل وهو يعلم انه سيقتل؟ ايه اللي خليه يقدم على هذا؟ المحبه. المحبه دي ناتجها تصديق الوعد والوعيد، وهذا له يعني